سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر عليه إلا جعلته

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.